ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنها لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول أنها جائزة، كما لو استعان المنشر بالشياطين على وجه يتقرب إليهم بالذبح أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بهم. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر وهو محل خلاف. ابن المسيب جزم لأنه لا بأس به، والحسن البصري رحمه الله منعه وقال لا يجوز. نعم. والسحر تشجيع للسحرة إلا هو هذا اللي قلنا، يعني فيه تشجيع وفيه مفسدة. شيخ لما قال النشرة من على الشيطان ليه للعهد الذهني يا شيخ؟ النشرة في عهد الجاهلية فيه احتمال، فيه احتمال أن تكون العهد وأن تكون العموم، فيه احتمال. والمسألة مثل ما قلت لكم أني أنا حقيقة عندي فيها توقف لأن كثيرا من الناس صلى الله عليه يتضررون تضررا عظيما بالسحر، يذهبون إلى الناس يقرؤون عليهم ولا يستفيدون، لأن الناس في قلوبهم بلى لو قرأوا بالقرآن قد لا يفيد هنا أو قد لا تفيد قراءتهم. هذا الصواب، لو قرأوا بالقرآن قد لا تفيد قراءتهم. قوله يا شيخ فلا تنشر. نعم. ألا يدل على أن هذا الأمر مشروع؟ أيه؟ التنشر. إيه نعم، التنشر مشروع، لكن هل أن المراد التنشر يعني إظهار هذا للناس وتبيانه؟ لأنه قال أخشى أن أثير فتنة. لكن أصل النشرة التي ما فيها شرك يا شيخ، ما نستدل بهذا الحديث على أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السؤال ولا أنكر. لكن هل المراد تنشرت يعني ذهبت إلى من ينشر عنك؟ يعني ما نعلم. ما نعلم. نعلم يحتاج أن نشوف الشرح الآن. ولكن ما استفدت؟ والرجل متضرر. أو المرأة متضررة، فهنا ربما نقول هذه ضرورة من جهة أنه متضرر بدنيا أو عقليا، ومن جهة أنه لم ينتفع بالنشر المباحة، وحينئذ يجوز للضرورة فيحصر الموضوع حصرا تاما.